الأساس أن تبت من الله ولكن ضيعت كثيرا من الصلوات قبل التوبة كما حكم الصلاة الفائتة. إذا كان الإنسان لا يصلي ثم هداه الله ومن عليه بالتوبة وأقبل على الله وصلى فإن التوبة تجب ما قبلها الحمد لله وتهدى ما قبلها ولا إعادة عليه ولا قضاء عليه. هذا هو الأرجح في الصواب أو بقول العلماء التوبة تجب ما قبلها وللزمان لما في الغرب كما قال الله عز وجل قل للذين كفروا ان ينتهوا قولهم ما ارسلت ولله الاسلام قال النساء كاتم ما كان قبله وهي كاتم ما كان قبله وهدم الهدم ما كان قبله والتوبه تاتم ما كان قبله. هذا هو الصواب انه لا قضاء عليه لان كسر صفر فاذا تاب الى الله ورجع الى الحق والصواب فهو تجب ما قبل ذلك.